بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبق معنا في المجلس في مجلس سابق من مجالس هذه المقدمات أن أصول الفقه يعني عند من ها يعني أدلة الفقه، ودخل تحت هذه العبارة جملة من الأمور. الأمر الأول الأدلة التي يصلح أن يستند إليها المجتهد لاستخراج الأحكام الشرعية منها. ما هي هذه الأدلة؟ شروطها، أقسامها، الأقوى منها والأضعف، وما يتبع ذلك من المسائل. إذن أولا نريد أن نعرف الدليل ونعرف حده وضابطه، وإن كان له بعض التقسيم أو الشروط فيفهم هذا ويعرف. أما دليل الكتاب والسنة فهذا واضح لا شك فيه. أدلة الفقه، قلنا أول ما يدخل في هذه العبارة ما انتهينا منه الآن. الأمر الثاني، إذا عرفنا أن الفقه ما هو عندكم؟ العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. إذن يدخل تحت قولك أدلة الفقه ماذا؟ معرفة الأحكام التي تستفاد من الأدلة، معرفة الأحكام التي تستفاد من الأدلة، لأننا نقول أدلة الفقه. وإذا كان الفقه هو معرفة الأحكام، إذن معرفة الأحكام أمر أصيل في أصول الفقه. الأمر الثالث عندكم، نعم، طرق استنباط هذه الأحكام وقواعد الاستدلال بالأدلة، إذ إن الفقيه لا يكتفي أو لا يكفي أن يسمع منه مجرد الدليل، بل لابد أن يوضح وجه الدلالة. ودائما لابد أن نفهم أن ذكر أحد من الناس الدليل غير كافٍ في صحة استناده إليه في استخراجه حكما أو استنباطه معنى، لابد من إيضاح وجه الدلالة. إلا إذا كان وجه الدلالة واضحا لكل أحد فهذا أمر آخر. الأمر الرابع هو الذي إن شاء الله نجلس ندندن حوله قليلا في هذا المجلس. قد أخذنا أصول الأدلة في مجلس وهو المعنى الأول الكتاب والسنة، ثم لم نعرج كثيرا على الإجماع والقياس أو الاستصحاب وقول الصاحب، هذه إن شاء الله تحتاج تفصيلات كثيرة، لكن أخذنا بعض خصائص أدلة الكتاب والسنة وأهمية الاستدلال بهما، وبعض قواعد أو الإشارة إلى بعض القواعد التي يستند إليها من يستند في رد دلالات أدلة الكتاب والسنة. وأخذنا في مجلس على سبيل الإيجاز والاختصار الأحكام الشرعية التي تستفاد من الأدلة، وأخذنا تعريجا سريعا على طرق بعض الأساليب والطرق التي يستفاد منها قواعد الاستنباط، وقسمنا الدليل إلى منطوق ومفهوم وإلى عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وإلى محكم ومنسوخ إلى آخره. الآن الكلام على الفقيه، على المجتهد الذي يجتهد هذه الأحكام. قلنا أصول الفقه يعني أدلة الفقه، هذه الأدلة لا بد من ناظر ينظر فيها وهو المجتهد أو الفقيه. عرف العلماء الاجتهاد بقولهم بذل المتأهل للاجتهاد وسعه لمعرفة أحكام الشرع من الأدلة، هذا هو الاجتهاد. والمجتهد من يبذل وسعه من المجتهدين أو ممن له الأهلية لمعرفة الأحكام الشرعية من أدلة الشرع أو من الأدلة. وهذا البذل، بذل المتأهل للاجتهاد، واجب، الأصل فيه الوجوب، ولا شك أن كل وجوب معلق بالاستطاعة، معلق بالاستطاعة. وهل تعليق الأمر بالاستطاعة ينفي الوجوب عند من؟ لا، ليس كذلك، ولكن تعليق الأمر بالإرادة هو الصارف، تعليق الأمر بالإرادة صارف له عن الإيجاب. أما تعليقه بالاستطاعة فلا، بعضهم قد يظن تساوي الأمرين وليس كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هل هذا يصرف الأمر بالقيام في الصلاة عن الوجوب؟ الجواب لا. إذن هذا البذل، بذل الجهد، الأصل فيه الوجوب لمن تأهل، الأصل فيه الوجوب على من تأهل أن يبذل هذا الوسع، وهذا البذل منه لوسعه في الاستنباط ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان الأئمة من السابقين والأئمة السالفين العلماء المتبحرين يتدافعون الفتيا، لأن فيها بارك الله فيكم مسؤولية، وفيها إخبار مباشرة عن الله رب العالمين. ولهذا نماذج ومباحث كثيرة مهمة جدا في إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني المفتين العلماء، فإنه رحمه الله تعالى أي ابن القيم أعلم الأئمة بجملة من الإعلامات غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. قبل أن توقع عن رب العالمين انتبه. وقولهم في تعريف الاجتهاد بذل المتأهل للاجتهاد وسعه لاستخراج الأحكام من الأدلة، هذا المتأهل اشترطوا له شروطا، فمن موسع ومعدد ومكثر في الشروط، ومن مقلل إلى آخره، بل بعضهم يذكر شروطا قد لا تجتمع في مجتهد أصلا، تجتمع كلها لصعوبتها. لكن خلاصة ما يقال في شروط المجتهد أن يكون عالما بأدلة الأحكام التي يحتاج إليها في استنباط حكم المسألة أو أحكام المسائل، وإن لم يكن حافظا لها بالحقيقة يكون قادرا على استخراجها بالقوة، يعني عنده قدرة إلى الرجوع إلى كتب الأحكام وأدلة الأحكام. ولا بد أن يكون عارفا بأساليب العرب وأوجه دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط، ويعرف المحكم من المنسوخ والعام من الخاص، ويدري المطلق من المجمل والبيان من التقييد إلى آخره، يدري هذه المسائل، يعني لابد أن يعرف الدليل من عدة أوجه. الوجه الأول الثبوت، وهذا شرط أساسي، لأنه يثبت عرشه أولا ثم ينقش يستفيد الثبوت. وكيف يثبت هذا الدليل؟ وكل مسائل المسائل التي تتعلق بثبوت الدليل. الأمر الثاني بكيفية الاستفادة من هذا الدليل، فيعرف قواعد الاستنباط، وذلك لئلا يشذ عن أهل العلم فينظر في مسألة فيقول بأمر لم يقل به أحد، لأن من مشى على قواعد العلماء السابقين ما خالفهم، سار بسيرهم. أما الذي يأخذ طريقا جديدا فإنه يخالف ويأتي بأقوال شاذة بعيدة. وسلوك سبيل الأولين في التفسير، تفسير القرآن العظيم، وفي الفقه أحكام أفعال وأعمال العبيد، وفي غيرها حتى من علوم الآلة، لابد من ملاحظة كلام العلماء السابقين. من يشاكك الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا. هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فمن جاء بقول مخترع ممن ينادي بالتجديد في التفسير، في الفقه، في أصول الفقه، في أصول الحديث، من جاء بقول مخترع فقوله رد عليه، وشذوذه دال على بعده من الفقه الحقيقي. حتى قال بعض الناس قبل فترة جبل أحد صحابي، ما أدري بعضكم سمع هذا، اجتهد فأتانا بهذا العلم الغزير، جبل أحد صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وهكذا يعلم المجتهد من اللغة العربية، لأن القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلا بلسان قومه، كما أنه ما أرسل نبيا إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومن أهم شروط المجتهد أن يجتهد، يعني يبحث في الأدلة ليصل إلى الحق، لا لينتصر لما يعتقد. هذا أمر مهم جدا ينبه عليه العلماء. فأما من اعتقد ثم ذهب يطلب الدليل فإنه لا يرى إلا ما يوافق ما يعتقد، ويتعامى عن الآخر، عن دلالة الدليل الآخر. ولهذا لابد أن يتجرد للحق، وأن ينظر في الأدلة كلها من زاوية واحدة وبمنظار واحد حتى يخرج بالصواب ويفهم. المجتهد له مهام مهمة، عدة مهام. أولها جمع ما يصلح للاستدلال في المسألة أو النازلة التي نزلت، أو المسألة التي سئل عنها أو يبحثها، فيجمع ما يقال فيها من الأدلة أو ما يصلح للاستدلال به فيها. الأمر الثاني أن يفتش في هذه الأدلة، فما كان صالحا للاستناد إليه أثبته دليلا، وما لم يكن زيفه وبين وجه رده وعدم قبوله وعدم صلاحيته للاستناد إليه. ولهذا العلماء يذكرون في المسائل ما يصلح للاستدلال ويبنون عليه الفقه، وما لا يصلح للاستدلال ويبينون وجه رده، فيقولون لنا كذا وكذا، وأما دليلهم فضعيف، وأما دليلهم فكيت وكيت، منسوخ إلى آخره. لابد من الجمع ثم التنقية لهذه الأدلة. ثم يأتينا فصل يذكره الأصوليون يسمونه ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة ممكن ننظر إليه بمنظارين: منظار الذي هو الأصولي الذي يريده أهل الأصول بالأصالة، والمنظار الثاني عملي، يعني شكلي أو عملي. المنظار الأول: كثير من الأصوليين يقولون في المسألة، أي مسألة، ننظر أولا في الإجماع، إذا فيها إجماع خلاص نعتقد، لو رأينا دليلا من القرآن أو من السنة يخالف الإجماع نعتقد أنه إما منسوخ أو شيء من هذا. ثم ننظر في المتواتر، أي ما يفيد القطع، لأن ما يفيد القطع عندهم لا يمكن أن يتعارض، وهذا فيه نظر، لأن التعارض في الدلالات لا علاقة في الدليل، فآية قد تتعارض مع آية أخرى في الدلالة، وكلاهما قطعي ثبوت، الدلالة شيء غير الدليل. ولهذا العلماء يجمعون في كتب التفسير، وبعضهم صنف تصنيفا مستقلا فيما ظاهره التعارض. المهم، كلام الأصوليين في هذا كثير، حاصله أن لهم ترتيبا، يعني كيف ينظر أولا في هذا ثم، بعيدا عن هذه المباحث وهذا الجدل الأصولي، نقول اختصارا: المجتهد يجمع الأدلة، الآية والحديث، وهم إنما يمشون بالترتيب، لأن هناك بعض القواعد إن شاء الله إذا توسعنا في الأصول ندرسها، فإن عندهم مثلا دلالة الظني لا يمكن أن تعارض الدليل القطعي، ويعتقدون أي زيادة بضابط مختصر مثلا بعضهم أنه لا يمكن إلا أن يكون ناسخا ولا يصلح النسخ، فلا يعتقدون موجب هذا الدليل إلى آخره. لكن نحن نقول اختصارا: المجتهد يجمع، لأن عندنا الأدلة من الشرع إذا ثبتت فهي متساوية الأقدام، يعني يصلح الاستناد إليها بالنظر إلى القواعد. فننظر في هذه الأدلة جميعا، نجمع من الكتاب، من السنة، من أقوال الصحابة، من الاعتبار والاستبصار والقياس الصحيح إلى آخره، ثم ننظر في هذه الأدلة. من حيث الجانب العملي الذي قلت لكم، الجانب العملي الصواب في، يعني الذي إذا جئت تستدل أولا بالقرآن ثم بالسنة ثم تذكر ما بعد ذلك. بعضهم يقول الإجماع، نعم، بعد السنة، ثم بعضهم يقول الاستصحاب، وبعضهم يقول اذكر دليل القياس، وأنا أختار ما يختاره بعضهم أننا نذكر الآثار عن الصحابة ثم ما بعد ذلك من الأدلة. عند الجمع، جمع المجتهد في الأدلة، بارك الله فيكم، إما أن تزدحم الأدلة على سبيل الاتفاق فتتفق في الدلالة، فهذا عمله يرتبها على هذا، وإما أن تزدحم وتتعارض في نظر المجتهد، تتعارض في الدلالة على المدلول، واحد يحضر واحد يبيح، واحد ظاهره الإيجاب واحد ظاهره عدم الإيجاب، وهكذا من الأدلة، فيأتينا شيء اسمه ازدحام الأدلة المتعارضة في الظاهر. أما إذا انفرد دليل بحكم هذا ما عاد يحتاج إلى تنبيه عليه. فإذا ازدحمت على سبيل التعارض، بارك الله فيكم، فهذا يخضع إلى جملة من القواعد المهمة غاية الأهمية، يجب أن ينظر إليها المجتهد بعين الاعتبار، كل هذه القواعد، ما هو بعضها بل كلها. أولا، التعارض بين الأدلة، هل يمكن أن يكون في نفس الأمر أو هو في الظاهر بحسب نظر المجتهد أو المجتهدين؟ الجواب الثاني، التعارض إنما هو في الظاهر. ذهب بعض الأصوليين إلى أن التعارض ممكن أن يكون حقيقة، أي بين الأدلة، لكن هذا نتيجة لقول ليس بصحيح، من أقوال أهل البدع سننبه عليه إن شاء الله في درس الأصول، أنه الحق والصواب يتعدد، وأن حكم الله في كل مسألة بالنسبة للمجتهد ما أداه إليه اجتهاده، فحكم الله بالنسبة لمن رأى الإيجاب الإيجاب، وحكم الله في من رأى الإباحة بالنسبة له الإباحة، فالحكم يتعدد. هذا ليس بصحيح، هذا قول ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد المجتهد أو حكم الحاكم فأخطأ، فأثبت أنه يخطئ وله أجر، وأصاب في القسم الثاني. إذن التعارض في الظاهر يكون في الظاهر وليس في نفس الأمر بل في نظر المجتهدين. قاعدة أخرى، يعني ما هي القاعدة الأولى؟ أن التعارض لا يمكن أن يكون في نفس الأدلة، وهذا سيوصل المجتهد عندما يستعمل ما يعلم من القواعد إلى طريق كما يقال كما يعبر الآن إلى طريق مسدود، إذا لم يصل إلى حل، فليعلم أن الأدلة لا تتعارض في الباطن، هو ما فهم فليتوقف، هذا هو المقصود. قاعدة ثانية، لا تعارض إلا بين دليلين مقبولين من حيث الثبوت والحجية، أما يأتي يعارض بين حديث صحيح وحديث ضعيف، الأول فيه الأمر والثاني فيه ما يفيد صرف هذا الأمر فلا، مثلا، أو الأول عام والثاني يخرج بعض أفراده، لا يصلح النظر في الدليل الثاني، وهذا مضى معنا في أعماله أعمال المجتهد. الثالث من قواعد دفع التعارض الظاهر بين الأدلة، إعمال قواعد الاستدلال والاستنباط، فأول منازل المجتهد الجمع بين الدليلين، لأن الدليل الشرعي قد أثبت هذا، الجمع بين الدليلين، لا يذهب يعمد أول ما يرى تعارضا يعمد إلى القول بنسخ أحدهما أو الترجيح بينهما، لأن عندنا عدة منازل، المنزلة الأولى الجمع، منزلة الترجيح، منزلة النسخ، ما عنده شيء يتوقف حتى يفتح الله عليه. المنزلة الأولى الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهم الصحابة رضي الله عنهم العموم من هذا الدليل من النكرة في سياق النفي لم يلبسوا إيمانهم بظلم، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذي له الأمن المطلق أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والذي له الهداية الذي لم يلبس إيمانه بظلم، والظلم يشمل إذا قلنا عام إيش؟ الشرك والكفر وما دون من المعاصي، فشق هذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الجمع، فقال انظروا إلى لقمان إيش يقول، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بإيش، في هذا الحديث إشارة إلى استعمال الجمع بين الأدلة، بل دلالته ظاهرة جدا، وقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس كما تظنون أو ليس بذاك، فمن جاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال بين هذه الآية وبين قوله تعالى لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فيه تعارض، لا خلاص قد حصل الجمع. وفي حديث أنس أيضا في قصة الوصال دليل على ما ندندن الآن حوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، فواصل قوم مثله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فواصلوا فنهاهم فواصلوا، قالوا إنك تواصل، لما نهاهم في الصحيح إنك تواصل هم الآن يستندون إلى ما؟ إلى دليل. ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون هم بالتأسي به وهو يفعل، فقال عليه الصلاة والسلام مبين لهم الجمع أو مبينا للأمة طريق الخلاص من ومقعدا للقواعد، قال إني لست كهيئتكم، ثم واصل بهم وقال لو بقي الشهر كالمنكل بهم، جاء هكذا في الحديث. ففيه إشارة إلى الجمع، قال صلى الله عليه وسلم مبينا إني أبيت أطعم وأسقى، يعني يعطى قوة الطاعم والشارب. هذا يعني هذا الفعل إيش عندكم؟ خاص به. لا تستدل عندما تأتي إلى دليل بارك الله فيكم يحضر ودليل فيه فعل هذا المحظور، قد يكون خاصا به أو للتشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ثم شرب، هذا هل هو على الخصوصية أو هو لبيان التشريع أن هذا النهي ماذا؟ ليس للتحريم بل للكراهة. نعم، لابد أن ننظر إلى هذا بعين الاعتبار. وهكذا فيه أمر وترك لمقتضى الأمر، فيه أمر وترك لمقتضى هذا الأمر، فلا بد أن ينظر إلى هذا الأمر لماذا. ويرشد إليه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أمر فتنزه في اللفظ، فتنزه ناس عن ذلك عن الرخصة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا وقال ما بال أقوام يرغبون عن رخصة رخص لي فيه، لأنا أعلمهم بالله وأخشاهم له. رواه مسلم. وبعض الشراح يقول فيه إشارة إلى حديث الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادته إلى آخره. فهناك جمع بين الأدلة، فيؤخذ بقواعد الجمع بين القول والقول والقول والفعل والفعل والفعل، والدليل من القرآن والدليل من السنة. هل فيه نسخ دل عليه القرآن أو السنة؟ من القواعد النظر فيما درسناه قبل، فقد يحمل بعض الدليلين على حال والآخر على حال أخرى. لا تستقبلوا ولا تستدبروا القبلة ببول أو غائط. وحديث ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام مستدبر القبلة. جمع أهل العلم بماذا؟ عدة أقوال، لكن من تلك الأقوال الجمع، وأن هذا في البنيان وهذا إيش في الصحراء. وبعضهم قال هذا خاص بالاستدبار والاستقبال لا يزال على ما هو عليه إلى آخره. أو يكون الجمع في المعنى، ما هو حال وحال؟ إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية دلالة وإرشاد. هذا يحمل على معنى وهذا على معنى. أو يحمل الدليلان على جواز الأمرين هذا وهذا. في حديث ابن مسعود كان أكثر ما ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، حديث أنس كان أكثر ما ينصرف بعد الصلاة عن يساره. ها، أين الناسخ وأين المنسوخ؟ لا، قال أهل العلم يحمل على إيش؟ على التعدد. وهكذا كل ما يقال في خلاف التنوع في الأدلة ما يقال فيه. وهكذا حمل الأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة وما يتبع ذلك، أو تخصيص العام بالخاص، وأحل لكم ما وراء ذلكم غير المذكورات في حرمت عليكم أمهاتكم. مع قوله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، فيه تعارض في الظاهر، لأن مقتضى القرآن حلال لا يخصص بالمرأة، وقد يخصص الدليل بالحال كالمحرم منهي عن إيش؟ لا ينكح المحرم، لا ينكح، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يقول أنا سأتزوج وأنا محرم، نقول له لا، فيه دليل يقيد هذا الحال ما يصلح فيه، في هذا الحال ما يصلح. أو الذي طلق الرابعة طلقة رجعية هل يصلح؟ وبعولتهن أحق بردهن، هو بعلها ولا يزال متزوج لأربع حتى تخرج من العدة، وهكذا. أو على تقييد المطلق فعدة من أيام أخر، ننظر بين الدليلين، عدة من أيام أخر إيش يقتضي الإطلاق؟ جواز إيش؟ التفريق، يعني هل هو على الفور أو على التراخي، بعبارة أصولية على التراخي، هذا ظاهر الإطلاق. من نام عن صلاة أو نسي عنها فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها، هذا على إيش؟ على الفور. الأول ترك الأمر الذي أمر به لماذا؟ للعذر الشرعي من سفر أو مرض. والثاني ترك الصلاة الأمر الذي أمر به لماذا؟ للعذر وهو النوم. لكن الحكم مختلف، هنا صلاة وهنا إيش؟ فهل يقيد فيقال عدة من أيام أخر مباشرة على الفور؟ لأن ذاك الأمر ننظر في القواعد، إذا اختلف الحكم كيف؟ هل يمكن أن نقيد أو لا نقيد؟ هذا مما ينظر إليه المجتهد بعين الاعتبار. أو فيه تأويل للظاهر، من غسل ميتا فليغتسل، ننظر في الأدلة هل هناك ما يمنع من حمله على الوجوب أو لا، ونجد أنه يوجد. وهكذا ننظر في المفهوم والمنطوق، مثلا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فيه إطلاق إرضاع، لا تحرم المصة والمصتان، خمس رضعات يحرمنا، فيه دليل يدل على أن إيش؟ مصة ومصتان يعني الثلاث إيش؟ لا تحرم المصة منصوص عليه، والمصتان منصوص عليه، الثالثة مسكوت، مسكوت عنها، ودليل يطلق مطلقا ودليل يقيد بالخمس. الخمس منطوق، لا تحرم المصة والمصتان بالمفهوم، وعندنا دليل مطلق، والأقوال ستنظر في آراء المجتهدين أو في أقوال المجتهدين كيف يتعاملون مع هذه الأدلة. ونحن نقول إن أنه لابد الرجوع إلى حديث عائشة في خصوص هذه المسألة. وهكذا النظر إذا تعارض قياس مع دليل مثلا من الحديث، كما يقول بعض الفقهاء يصح عقدها على ذهبها وعقارها، يعني تبيع وتؤجر، فيصح عقدها على بضعها، هذا قياس أعمل فيه بعض الأركان، نقول هذا مخالف للدليل. نرجع إلى القاعدة الأولى، هل فيه تعارض بين هذا وهذا؟ لا، القياس المعارض للدليل فاسد الاعتبار، فلا يصلح المعارضة. عند من هذا السؤال؟ الحديث في الصحيح كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني من اللحم، هذا فيه إيش؟ عموم البقر والغنم والإبل والطيور، أنا توضأ من لحوم الإبل، نعم، هل فيه تعارض؟ ها، كيف التخصيص؟ أي نعم، بهذا قال كثيرا من أهل العلم، فننظر في الأدلة وكيف يتعامل المجتهد أو كيف القواعد. نريد نشير إشارات في هذا الموضوع أو في هذا المجلس. تعذر الجمع أو نظر في الجمع لا يمكن ينظر في الترجيح بين الدليلين المتعارضين في الظاهر، ثم سندخل في درس واسع المرجحات. لا بد أن يعرف المجتهد المرجحات، المرجحات بين الألفاظ، المرجحات بين المعاني، المرجحات بين الأدلة، المرجحات بين قواعد الاستنباط. فقد تأتي قاعدة في العموم، قاعدة في العموم، وهكذا ترجح بين القاعدتين. لا يمكن يرجع إلى درس النسخ، النسخ درس واسع أيضا، إذا توفر تعذر الجمع وعلم التاريخ فينظر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن أمية: انزع عنك الجبة واغسل عنك الطيب. وفي حديث عائشة: كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وفي لفظ في الصحيح: يرى بياض الطيب أو وصيصه في بين مفرقيه. أحد الدليلين إيش يقول؟ لا يصلح استصحاب الطيب، اغسل عنك الطيب في الظاهر. والدليل الثاني: يجوز استصحاب الطيب إذا تطيب قبل الإحرام في بدنه. ننظر في أقوال المجتهدين إيش يقولون. فمنهم من جمع ومنهم من قال نسخ، وهو قول الأكثر، حديث يعلى منسوخ. وهكذا يعني فيه درس في المفتي وما يتعلق بالاستفتاء، وهو في غاية من الأهمية. ننبه في هذه العجالة على مسألتين: المسألة الأولى أنهم استثنوا ممن لا تصح فتواه الفاسق. حكى النووي في كتابه المفرد في أدب المفتي والمستفتي الاتفاق، وذكره الخطيب، ذكر أنه ذكره الخطيب وقول أنها لا تصح فتوى الفاسق، فتوى الفاسق، استفتاء الفاسق وسؤاله. وهذه مسألة في غاية الأهمية. قال النووي: ولو كان من أهل الاجتهاد، من أهل الاجتهاد. وهكذا ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين الخلاف على ثلاثة أقوال في المقلد: هل له أن يفتي؟ القول الأول: لا يجوز له أن يفتي المقلد. والثاني: يجوز. والثالث: الوسط، ورجحه أنه عند الحاجة وعدم وجود المجتهد، ينسب الكلام إلى أهله، يقول قال أهل العلم المقلد. وحكى الإجماع على أن المقلد ليس بعالم في إعلام الموقعين. والمجتهد لابد أن يعلم بالواقعة ولسان السائل المفتي أعني وحاله، ولابد أن يفهم السؤال، لأنه يخبر عن الله سبحانه وتعالى بحكمه في المسألة المعينة. ويعني أردت أن نجر الكلام إلى أننا يجب علينا إخواني في الله طلاب العلم أن نتحرز من الناس ما يسمع، ما قد سمع السؤال كاملا ويأتي مباشرة يجيب، ما يصلح هذا، لا يصلح هذا، سواء خرج الإنسان دعوة أو ذهب يمينا أو شمالا يتحرى. ولا يجوز من مسائل المفتي والمستفتي المهمة، لا يجوز أن يفتي بالظن الذي هو مبني على شك فقط، ليس الظن الذي بناه المجتهد على النظر على الأدلة، ذاك آخر، يجوز أن يفتي بالظن، ذيك مسألة أخرى. لكن واحد يعني يتذكر يمكن أنه سمع من الشيخ أو قرأ أن الشيخ الألباني أو الشيخ الفلاني يقول أنه يجوز، فيقول للسائل يجوز، هذا ما يصلح، هذا تقحم لأمر عظيم جدا. فمن علم قال بما علم، وإلا أحال إلى غيره وسكت، كان أسلم له، وهذا هو الواجب. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا يجب أن ندندن حوله كثيرا، وأن ينبه بعضنا عليه بعضا عليه كثيرا كثيرا. لو أخبر شخص عن بعض الناس أو بعض الشيوخ أو بعض المسؤولين ولم يكن متثبتا لنبه عليه، انتبه ما يصلح هذا الكلام قد يضرك. فكيف لا ينبه إذا أخبر عن رب العالمين أن حكمه في المسألة الفلانية جائز وهو لا يدري، لم يجتهد في المسألة ولم يعرف، لم يتقن أقل الأحوال، لم يتقن أقوال العلماء فيها حتى ينسبها لأهلها. قال الشيخ الفلاني أو العالم أو الإمام مالك في هذه المسألة يجوز، فهذا مما ينبغي العناية به. نكتفي في هذا المجلس بهذا القدر، إلى هنا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.